بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله. والآن مع المادة. ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهى بنهجه يوم الدين. اما بعد فيقول شيخ الاسلام فهم في باب صفات الله تعالى وفق هم وفق في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التحصيل الجهميه واهل التمثيل المشبهه. وهم وسط في باب الله في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. يا أخواني هذه الجزئية هامة، والتعرف عليه أصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة. ولا يظن يعني قد تجد من يقول هذا بينبشوا في القبور يتكلموا على أشياء بادة. لا يا أخواني، هذه الفرق الله جلت قدرته جعل القرون الثلاثة الأولى خيرة وأظهر فيها هذه الفرق، وهذا من تمام خيريته. ينتبه لهذا الكلام، لأن هذا الكلام يعني معرفته تزيل لنا كثير من الإشكالات. القرون الثلاثة الخيرة من تمام خيريتها ظهور فرق الضلال، لأن لما كان فيها العلماء الأخيار وظهرت فيها فرق الضلال، العلماء الأخيار هيعملوا إيه؟ يردوا، ويبقى ردهم هو العلم المسمى منهج أهل السنة والجماعة. يعني إذا أردت أن تسأل، إذا سئلت عن ما هو منهج أهل السنة والجماعة، فقل في القرون الثلاثة الأولى في وفرة أهل العلم ظهرت أقوال أهل الضلال فأجاب عليهم أهل السنة، فكانت إجابتهم هي منهج أهل السنة والجماعة. فخبرك أخواني المسألة هذه مسألة في غاية الأهمية، إن منهج أهل السنة رب العزة سبحانه وتعالى أوحى لنبيه أن يقول خير الناس قرني، الرسول لا يتكلم إلا بوحي وما ينطق عن الهوى. في هذا القرن، القرن الأول، ظهرت المرجئة وظهرت المعتزلة في أواخر القرن الأول. هذا الظهور بتقدير الله الذي أوحى إلى نبيه أن يقول خير الناس قرني، ثم أخذ أهل السنة يجيبون على ذلك في القرون الثلاث، فاستقر الأمر على عقيدة أهل السنة وهي أجوبتهم عن أهل الضلال. لو أن فرق الضلال هذه تأخرت حتى غاب أهل العلم يضيع الجواب، لا نجد من يجيب على هذه الأقوال. ولذلك إخوة الإسلام تجد اليوم مثلا يختلف الناس، المعتزلة مالهم، الخوارج مالهم، الشيعة مالهم، ما هم مسلمين، هم مسلمون إلا الغلاة، لكنهم أهل ضلال، لأن ينقسم أهل القبلة إلى أهل السنة الفرقة الناجية وفرق الضلال، وهؤلاء لا يخرجون من الملة. لكن هناك فرق أخرى خارجة من الملة غير الفرق الـ 72، يقول الرسول تنقسم أمتي يعني يبقون تحت اسم أنهم أمة الإجابة، لا يخرجون من كونهم أمة الإجابة. الحقيقة هذه المسألة يعني على قصر هذه السطور نريد أن نثبت هذه الأفكار فيها. الكلام في قوله فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، الكتاب من أوله شرح لهذه المسألة، بل سيأتي بعد ذلك أيضا تأكيد لها، لأنه جاء بالأمثلة على صفات الله عز وجل من القرآن، من آيات القرآن، ثم جاء من السنة وأخذ يشرح ويتكلم عن منهج أهل السنة في كل مسألة. ثم جاء يقول وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيره، فيشرح الشيخ العراف رحمه الله يقول اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد. يقول الناس، والناس هذه تشمل إيه؟ الكافر والمؤمن، وتشمل المهتدي والضال. هل مقدور للرب أم لا؟ أفعال العباد مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. يعني أنت بترمي طوبة، مش أنت اللي رميت، الله اللي رمى. نفي عن نفي الفعل عن العبد. أنت تنام، أنت تستيقظ، أنت تأكل، أنت تشرب، ليس لك فعل. ويقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ويقولون إن حركة المرتعش كحركة المصلي الثاني. مرتعش حركة جبرية، مرتعش مش مستطيع أن هو يمسك، وكحركة المصلي الثاني. طبعا الكلام يتنافى مع العقل. الإنسان لما يفكر أنا عايز أصلي لكني عايز أرتعش، طب أنا عايز أرتعش هل أستطيع أن أنا أرتعش؟ فيقول إن ذلك الجبرية يقولون إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه، أشاعرة الكلابية، اللي بالك تنطقها هكذا الكلابية لأنهم أتباع ابن كلاب، وليس الكلابية زي ما البعض، لأنه أحد الإخوة كتب الأشاعرة الكلابية، صراحة واحد رد عليه قال له تقول الأشاعرة كلاب كده. يعني هذا اسم عبد الله بن كلاب، رجل قال بهذه المقالة وتبعه، ولذلك الأشعرية ليسوا حقيقة أتباع أبو الحسن الأشعري، لأن أبو الحسن الأشعري إمام من أئمة أهل السنة. والكلام اللي بينسب في سائر الجامعات، جامعات الدنيا للأشاعرة، ليس لأبو الحسن الأشعري، إنما هو للكلابية، ولأنه طبعا بيطلق عليهم اسم الأشاعرة فبيقال أشاعرة كلابية، وأبو الحسن الأشعري من كل ذلك بريء. وأنا جبت لكم شهادة رجل عالم جليل من الزقدي، سأقرأ إن شاء الله ما كتبه هذا العالم الجليل، وهو معروف في الدنيا كلها يمكن إلا الزقدي. يقول وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية اللي مقابلين للجبرية أي نفاة القدر، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. العبد بيرفع إيده، ربنا ما يقدرش يرفع إيد العبد. لم يعني عندما تتدبر فيه تجد هذا الكلام كفر. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه من البغداديون، يعني فرقة واحدة معتزلة، طائفة واحدة منهم اختلفت فرقها في هذا. وقال أهل الحق لهم أهل السنة والجماعة أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. يبقى أفعال مين؟ العباد. فلان مصلي، رأيت فلان يوم ساجد راكع صائم، إذا له هذا الفعل، هذا الفعل فعله، هذا فعل فعله، أفعال العباد صاروا بها مطيعين وعصاة وهي مخلوقة. من الذي خلقها؟ الله، لأن لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. أفعال العباد هذه مخلوقة، لأن كل حادث في الكون مخلوق، ليس في الكون من شيء غير مخلوق إلا الله، إلا الله. وصفات الله غير مخلوقة، كلام الله من صفاته غير مخلوق، سمعه، بصره، قدرته، إحاطته، هذه كلها غير مخلوقة. لكن كل ما سوى ذلك مخلوقة. فالله خلقكم وما تعملون، فخلقكم وخلق عمل، خلق الموت والحياة. ولذلك امسك الموت، هذه يوضح لك المسألة تماما. القاتل فعل القتل، وما خلق الموت إلا الله. تموت كل نفس في أجلها بأسباب مختلفة، بأسباب مختلفة. فقد يموت وليس في موته آثم، مفيش حد أثم، مفيش حد كسب اسم هذا الموت. وقد يموت وهناك من تسبب في موته، كان سبب بفعله، لكن من الذي خلق الموت؟ الله رب العالمين. والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، يعني خلقوا أفعالهم. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة لأنهم بيعتقدوا أن هناك أكثر من خالق، مجوس يقولوا خالقين. لكن المعتزلة يقول كل واحد خالق، كل خالق. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها، نقل طبعا عبارات الشيخ محمد بن عز بن مانع في هذه الكلمات في التعليق على هذا الفعل، لأنها كلمات مختصرة. أرجع إلى كتاب هذا الكتاب، كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تأليف أبو الحسن الأشعري، وعمل له مقدمة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. نعم، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هذا يا إخواني من علماء الأزهر، كان شيخ كلية اللغة العربية، ومع هذا كان رجلا في العلم متميزا. كان رجل، حتى لا نظن ان الازهر كله اشعري او الازهر، المناهج التي تدرس هكذا، لكن هذا الرجل امام من ائمه اهل السنه. كان الشيخ حامد الفقيه رحمه الله عليه المؤسس انصار السنه يراه استاذا له، يراه شيخا له. ويوم ما بدا الشيخ حامد يكتب احاديث الاحكام في كتاب في مجله الهدي النبوي، كان عاهد في كتابتها للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ثم انشغل الرجل فلم يتابع المجلة، فكتب الشيخ حامد كلمات في مقدمة أول حديث يشرحه، وقال ضاق وقت الشيخ الفاضل العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عن كتابة أحاديث الأحكام، فاستخرت الله تعالى وبدأت الكتابة في هذا الباب، وكتب وشرح من كتاب المحرر لابن قدامة، شرح منه كتاب الطهارة، وهو مطبوع في المركز العام. الجزء الأحاديث هذه مطبوعة وموجودة في المركز العام، وأظن مذكور فيها هذه المقدمة التي قدم فيها للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. وكان الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رجل صاحب علم وورع وتقوى، كان دايما يكتب عن اسمه، يعني زي مثلا الشيخ حامد كان يكتب عن اسمه الفقير عفو الله، الشيخ أحمد شاكر يكتب أبو الأشبال، فكان دائما الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يكتب المعتز بالله وحده، المعتز بالله وحده، يعني يكتب المعتز بالله وحده محمد محي الدين عبد الحميد. الحقيقة أنه عمل مقدمة لهذا الكتاب، مقدمة طويلة، يعني أخذت قرابة 30 صفحة أو 25 صفحة على اعتبار لو استثنينا المقدمة الأصلية للكتاب. هذه المقدمة نشرتها مجلة الهدي النبوي في حينها، نشرت المقدمة وحدها لأنها كمقالات تستحق الدراسة. وانتبه إلى أن المقدمات هذه علوم، علوم. يعني أنا أود لو صورت هذه المقدمة وقرأها إخواننا وهي زي ما نقول إنها يعني في حدود 25 صفحة، ثم له تعليقات ضافية مستفيضة على الكتاب بعد ذلك. التقديم الأول بيشرح فيه ليه هو بيقدم هذا الكتاب، وبيبين بيقول أنا عشت مع كتابين للشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية، وكتاب موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وقال إن أنا كنت بأخذ بنفسي إن أنا أقرأ عدة أوراق من أحد الكتابين يوميا، فلما انتهيت منهم وجدت إن الشيخ الإسلام يكثر من امتداح أبو الحسن الأشعري والكلام عليه والثناء والنقل من كتبه. قال فدفعني ذلك إلى أن آتي بكتب أبو الحسن الأشعري فأنظر فيها، فلما نظرت في كتاب مقالات الإسلاميين وجدت أن شيخ الإسلام محق في كل ما قاله، فالكتاب فريد في بابه. وأخذ يشير إلى الكتابات وأنه يعني شرح هذا الكتاب في سنتين، اللي بل كل واحد فينا بيقعد مثلا اليومين دول بقى بصدر اللي عمال يطلع كتب 10 مجلدات، والشيخ محمد محسن الحميد يطلع الكتاب ده وفي جزئين في حجم في هذا الحجم، يطلعه يستمر فيه سنتين حتى يخرج علم متقن للناس. ويضع له هذه المقدمة الهامة. الحقيقة أنا يعني متحير في القراءة في هذا الكتاب هذه المقدمة، لأني أرى أن فيها كلاما جميلا جليلا. لكن يا إخواني أقول أن الشيخ رحمه الله كتب في هذه المقدمة ليبين أن الصحابة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جاءهم الرسول وهم في ضلال وهم في جاهلية، فأخرجهم الله عز وجل من هذه الجاهلية، جاءهم بالقرآن الكريم. هذا القرآن الذي جاءهم به جاءهم بالحجة الدامغة البينة، فحين رأوا أنه قد دمغتهم الحجة وأخذت عليهم سبل الالتواء والمعارضة أندانوا لهذه الدعوة تباعا ودخلوا في دين الله أفواجا، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم ربه سبحانه. من ضمن الكلام الذي جاء وصف الله عز وجل في القرآن، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم ربه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما أجراه على لسان نبيه من سنته، فلم يسأله أحد منهم على اختلاف عقولهم عن شيء من ذلك كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من كل ما علموا أن الله أن لله فيه أمرا ونهيا، وكما سألوه عن أحوال الآخرة وعن الجنة والنار نقول لم يسأله أحد منهم عن شيء مما وصف به ربه، لأن هذا من الأمور التي تتوافر الدواعي على نقله لو أنه حدث ولم ينقل لنا أن أحدا التبس عليه فهم شيء من ذلك فأنشأ يسأل ليكشف شبهة أو ليزيل لبسا أو يشرح غامضا، كما نقلت الأحاديث الكثيرة التي تضمنت السؤال عن أحكام الحلال والحرام وعن أحوال القيامة وعن الملاحم والفتن ونحو ذلك، فدل هذا كله على أنهم فهموا ذلك وعقلوه في يسر وهوادة من غير أن يفلسفوه أو شيئا منه. ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصفات. نعم، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات كاليد والوجه أو صفة فعل كالاستواء والنزول، وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. طبعا قدم الشيخ محمد بن عبد الحليم قال العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام، قال هذا لأن هذه من الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة وينفوا ما بعد ذلك، وأضاف عليها الجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة، وساقوا الكلام سوقا واحدا. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل. لم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت، ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم سوى كتاب الله، ولا عرف أحد منهم الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة. هذا الكلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد نقله من كلام المقريزي في كتابه الخطط والآثار، كان تروي كلام جليل يحتاج منا إلى أن نعرف الصحابة اللي أحصى هذا. الصحابة لم يسألوا وجه الله كيف كان وجهه، استواء الله كيف استوى، ينزل ربنا كيف ينزل، لم يأتي من ذلك سؤال، مع أنهم سألوا عن أدنى الأشياء. المرأة تسأل عن حيضها وتسأل عن تقبيل زوجها لها وتسأل عن الصلاة ويسأل عن القراءة في الصلاة ويسأل عن السجود ويسأل عن الجنة ونعيمها والنار وعذابها، يسأل عن كل ذلك، ولا يسألون عما وصف رب العزة نفسه به، لأنهم أخذوا الكلام على مبدأ التكليم أن الله كما وصف نفسه وليس كمثله شيء، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. على هذا وفي هذا الموضوع الذي صارت فيه عجاجة الكلام فيما بعد انتهى القرن الأول، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان فهموا ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولم يروا بأنفسهم حاجة إلى الفلسفة وقواعدها ولا إلى مباحث الكلام التي تمت بأوثق الأسباب إلى الفلسفة وقواعدها. فكتاب الله تعالى الذي حدثهم عن ربهم وفرض عليهم حقوقا يؤدونها إلى ربهم وحقوقا يؤديها بعضهم إلى بعض، هذا الكتاب عربي مبين، وهم قد فهموا العبارة التي فرضت عليهم هذه الحقوق وتلك، وما احتاج من هذه العبارة إلى كشف ما سألوه عما سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه لهم، فلماذا لا يفهمون العبارة التي يحدثهم الكتاب الكريم فيها عن ربهم؟ يعني فهموا أن الله عز وجل قال لهم ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقال لهم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال لهم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد، فهموا الأحكام التي نزلت عليهم، فهموا الأحداث التي مرت بهم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فهموا كل هذه الأحكام، وما غاب عنهم سألوا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من نوكش الحساب عذبه موقف من القيامة. تقول عائشة كيف يا رسول الله والله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المقريزي ينقل عنه عن المقريزي في هذا الكلام أنه بجمع دواوين السنة لا تجد حديث واحد يسأل فيها الرحمن على العرش استوى كيف استوى، ولا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما معنى اليد، لأنهم فهموا استوى لغة وفهموا اليد لغة، عرفوا أن هذه الكلمات معلومة المعنى لغة، وأن الكيف لله لا تطيقه العقول، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كان عليه إطباق الصحابة، إطباق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم قد فهموا العبارة التي فرضت عليهم هذه الحقوق وتلك، وما احتاجوا في هذه العبارة إلى كشف سألوا عنه رسول الله فبينه لهم، فلماذا لا يفهمون العبارة التي يحدثهم الكتاب فيها عن ربهم؟ وسكتوا عن طلب البيان إن لم يكونوا قد فهموا أو شيئا منها، ولسان الرسول عربي مبين، وشأن ما تحدث به إليهم شأن ما أنزل عليه من القرآن الكريم، وهم في الأكثر عرب يتكلمون العربية الفصحى ويفهمونها إذا خطبوا بها، فليفهموا القرآن والسنة على النحو الذي يفهمون ويفهمون، ومن كان منهم غير عربي فليس يحتاج لأن يفهم مثل ما فهموا إلا إلى معرفة اللسان العربي وإدراك خصائصه، فإذا تيسر له ذلك فسبيله سبيل أهل العربية الأصليين. ثم يقول ونبت في القرن الأول رجلان شغلا الناس بما لم يكونوا يعرفونه عن نبيهم وعن صحابته الأخيار رضوان الله عليهم أجمعين، شغل بعض الصحابة شغلا كثيرا من التابعين، وشغل بعض أهل الأقطار التي ارتفعت فيها راية الإسلام، وشغل بعض أهل المدينة حاضرة بلاد الإسلام ومهبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار مهاجره في الطاهر سليم، الإسلام فاسد الطوية، ولعل انتصار الإسلام والمسلمين في مواطن القتال كلها قد ولد في أنفسهما من الحسيكة والضغن ما جعلهما يلتمسان له الفساد بالدس والوقيعة. يعني انظر كلام الشيخ محمد بن عبد الحميد، يقول مر معظم القرن الأول على هذا، خلي بالك ان الفتوحات الاسلاميه جلها في القرن الأول. ابن أبو موسى الأشعري أبو بردة لأنه صاحب رجل اسمه يزيد ابن أبي كبشة. يزيد ابن أبي كبشة مات في نهاية القرن الأول، مات سنة 100 وكان أميرا على السن. يبقى السن دي متى فتحت؟ قبل المئة وكان أميرا على السن. هذا لنعلم أن الإسلام إنما انساح في البلاد وامتد، ثم هزم هؤلاء أصحاب الملل الأخرى، فمنهم من بقي أبقى الشيطان في نفسه حقدة، فبيذكر منهم اثنين لم يفلحوا في مواجهة المسلمين بالسلاح ولا بالحجة فدخلوا بالدم. أما أحدهما فرجل نصراني من العراق يقال له توتل، أظهر الإسلام وصحب معبد ابن عبد الله الجهني البصري ونفث في صدره سمومة وعلمه القول بالقدر وزينه له، فكان معبد هذا أول من قال بالقدر في الملة المحمدية، وقدم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فأفسد بها ناسا، فاشتغل أهل زمانه بتحذير الناس منه. فروي أن ابن عمر رضي الله عنهما حين بلغه شأنه أعلن البراءة منه، وروي أن الحسن كان يقول إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل، وروي أن مسلم بن يسار كان يجلس إلى سارية في المسجد يقول إن معبدا يقول بقول النصارى، وما زال كذلك حتى أخذه عبد الملك بن مروان 80 فقتله وطلبه بدمشق. يبقى إذن أصل معبد الجهني هذا هو أصل الكلام في القدر، هذا الكلام في أول حديث في صحيح مسلم، حديث سؤال جبريل، يقول فيه يحيى بن يعمر إن أول من أظهر الكلام في القدر في البصرة معبد الجهني. فهو هنا الشيخ محمد محسن عبد الحميد يقول إنه نقل هذا الكلام عن رجل نصراني اسمه توسن، نصراني عراقي اسمه توسن. يقول وقد أخذ عن معبد غيلان بن مروان أو ابن مسلم الدمشقي فقال بالقدر خيره وشره إنه من العبد، وقال في الإمامة إنها تصلح بغير قريش، فقال إن كل من كان قائما بالكتاب والسنة كان مستحقا لها وأنها لا تثبت إلا بإجماع الأمة، وكان نهاية أمره أن أخذه هشام بن عبد الملك بن مروان فأمر بقطع يديه ورجليه. هذا الكلام أيضا بينقله ينسبه ينسب الجزء الأخير منه هذا إلى تاريخ الطبع. وأما الآخر فرجل يهودي احترقت أحشاؤه من نصر الله تعالى المؤمنين، فاصطنع الإسلام وهو يضمر أن يكيد له. يعني الأولان أوحى لرجل من المسلمين أغراه بهذا الكلام فقال به ولم يظهر هو، ولذلك توسن هذا لا يعرفه الكثير من الناس إلا أن ينسب إليه أقوال معبد الجهني ويقول تلمذ عليه. أما الآخر فدخل الإسلام، رجل يهودي احترقت أحشاؤه من نصر الله تعالى المؤمنين فاصطنع الإسلام وهو يضمر أن يكيد له، وذلك هو عبد الله ابن وهب ابن سبأ المعروف بابن السوداء. وقد تكلمنا على هذا الرجل كلاما وافيا في حواشينا التي أكملنا بها مباحث هذا الكتاب. أخي طالب العلم، عذرا وقد انقطعت الجملة في أصل الشريط كما سمع، لذا وجب التنبيه، ثم استكمل الشيخ الكلام فقال هذا ما عاصر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جاء في آخر القرن الأول أيضا. كان أول من أحدث القول بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني كان أول من هو أول من أحدث القول برجعة علي رضي الله عنه إلى الدنيا بعد موته، وبرجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. يعني يقول يعني المسيح يرجع. عجبت لمن يعتقد أن المسيح يرجع ومحمد لا يرجع. الأمر الثالث هو كان هو أول من أحدث الأول قول بأن عليا رضي الله عنه لم يقتل وأنه لا يزال حيا وأنه يسكن السحاب وأن الرعد صوته وأن البرق صوته وأن فيه جزءا إلهيا وأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيملأها عدلا كما ملئت جورا. وأكثر هذه القضايا مأخوذ عن اليهودية التي كان يتعارفها قومها يومئذ، بل إنه لم يستدل لمن يخدعهم على صحة هذه القضايا ببعد ما عرف من أحوال، بل إنه كان يستدل لمن يخدعهم على صحة هذه القضايا ببعض ما عرف من أحوال موسى صلى الله عليه وسلم مع شيء من التمويه والتحريف. يقول عجبت لمن يؤمن بأن لموسى وصي يوشع بن نون وليس لمحمد وصي، كما يقول عجبت لمن يؤمن برجعة المسيح ولا يؤمن برجعة الله. يعني كأنه يريد أن يدخل هذه العقائد، وهذه تنطلي على السذج والبسطاء ممن لا يعرفون أمر دين الله. يقول ومن هذه الآراء الفاسدة التي نفث سمومها عبد الله بن سبأ، هذا تفرعت آراء كثيرة من الفرق، فمن تعاليمه تشعبت أقاويل الغلاة من الرافضة، أفليس كثير منهم يذهبون إلى أن الإمامة موقوفة على قوم بأعيانهم كقول الإمامية أنها محصورة في الأئمة الاثنى عشر، وكقول الإسماعيلية أنها محصورة في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق؟ ثم أليس كثير من الإمامية يذهبون إلى القول بفيئة الإمام ورجعته إلى الدنيا بعد الموت، وهو يشير إلى قول كثير من عباد الرحمن المعروف بكثير عزة عبد الرحمن، إلى قول كثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة يقول وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، تغيب لا يرى فيها زمانا، تغيب لا يرى فيها زمانا برضوى عنده عسل وماء. هذا اعتقادهم في الإمام الغائب، إنه غاب في مكان اسمه رضوى في الكهف هناك، وعنده عسل بيأكل منه، ماء بيشرب منه. ويقول السيد الحميري يغيب عنهم حتى يقولوا تضمنه بطيبة بطن لحد. ثم أليس من هؤلاء الإمامية قوم يذهبون إلى أن الجزء الإلهي يحل في الأئمة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ يعني علي بن أبي طالب كان فيه لاهوت حتة من الله، وبعدين لما مات انتقلت الحتة للحسن، مات الحسن انتقلت الحتة للحسين، مات الحسين انتقلت الحتة، وهكذا بقيت في أبنائه، في أبنائه جعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن العابدين الاثناشر إمام اللي ينسبوهم. وخلي بالك يا أخواني الاثناشر إمام دول هم فقط فيهم محمد بن الحسن العسكري، هذا شخص وهمي لم يولد للحسن العسكري شيء، حسن العسكري لم ينجب. فيبقى 11 كلهم أئمة أهل السنة، كلهم أئمة أهل السنة. ولذلك يا أخواني عندما يأتي أحد ويقول الفقه الجعفري أما ما صح نقله فهو من أئمة السنة، لأن جعفر الصادق إمام الأئمة، تتلمذ على يديه كبار الأئمة كأبي حنيفة وغيره. جعفر الصادق إمام من أئمة أهل السنة، وكان يبغض هؤلاء الروافض، وعلي بن أبي طالب كان يبغض الروافض وحرق غلاته. ف فيقول ثم أليس من هؤلاء الإمامية قوم يذهبون إلى أن الجزء الإلهي يحل في الأئمة بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم بهذا استحقوا الإمامة دون غيرهم. وعلى هذا الرأي كان فيما بعد استقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر. دعاة الخلفاء الفاطميين طبعا كان أشدهم الحاكم بأمر الله، لكن كلهم كانوا على هذه الدعوة، بل دعوتهم أخبث من هذه الدعوة، دعوتهم باطنية. ولذلك إخواني أود أن تراجعوا ما كتبته في الافتتاحيتين عن وجه القاهرة الفاطمي، ما كتبته في مجلة التوحيد عدة سنوات، افتتاحيتين على شهرين متتاليين بعنوان وجه القاهرة الفاطمي. يعني وأنا بتكلم على وجه القاهرة الفاطمي بأبين الوجه القرمطي، ظهر لي مرة واحدة أن هناك وجه يهودي، جيت أبو الشيخ وش قرمطي وش يهودي. فلما انتهيت من الكلام على الوجه القرمطي ذكرت الوجه اليهودي، فهذا الحقيقة مسألة في غاية الأهمية، حتى لأن الكثير منا بيظن يا الجوهر الصقلي قائد، وتجي في القاهرة تكده شارع جوهر القائد وشارع العزيز بالله والمعز جامع المعز، ويظن الناس ان هؤلاء اصحاب تاريخ قويم. ومن هؤلاء يا اخواني هم سبب دولة الدراويش الموجودة، من السيد البدوي والسكندري مش عارف ابن عطاء الله السكندري والدسوقي وكل هؤلاء. اصل المسألة ان جماعة ان القرامطة الذين نشأوا في شرق جزيرة العرب اخذوا الحمدان القرمطي مؤسسهم اخذ يحاول ان ينشئ له دولة، وكان له اتباع وكان يقطع الحجيج وهو اللي قلع الحجر الاسود، فلم يجدوا لهم دولة ممكنة، ذهبوا الى العراق لم يتمكنوا، انتقلوا الى الشام لم يستطيعوا، فلم يجد إلا المغرب، المغرب العربي. وهناك في المغرب العربي استطاعوا أن يكونوا لهم دولة، وخرج من العراق من الموصل رجل يهودي اسمه يعقوب بن كلي، وانتقل إلى الشام وعمل وكالة للتجار وجمع الأموال وكسر التجار ثم هرب إلى مصر، وكان حاكم مصر كفور الإخشيد، وأخذ يتعرض لأشياء حتى تصل أخباره إلى كفور الإخشيد، وأفلح في أن يصل إلى كفور الإخشيد أخبار تدم على ذكائه. فقال كفور الإخشيد لو كان مسلما لصلح أن يكون وزيرا. فلما وصلت الكلمة هذه جاء يوم الجمعة والناس مجتمعين وكفور موجود، ووقف وقال أنا أسلم على يد كفور. فقربوا، هذا الكلام موجود في كتب التاريخ الموثوق يا إخوان، فقربوا كفور الإخشي فكاد له الوزير، فهرب بعد أن انتقل وعرف أخبار مصر والشام، هرب إلى المغرب، وجد جماعة من اليهود على باب المعز، على باب العزيز المعز هو اللي بدأ على باب المعز، فتعرف عليهم فعرفوه أوصلوا أخباره للمعز، وهناك أوحى للمعز أن يرسل قائده جوهر الصقلي لغزو مصر، وكان له أنه جاء في فترة ضعف استطاع أن يسيطر مصر، فجاء المعز ومعه يعقوب بن كلف، فلما مات المعز صار يعقوب وزير للعزيز من بعده ومات في زمان العزيز. هذا إخواني هذه الدولة الفاطمية دولة قرمطية، وكما ترون تعانق، هناك تعانق بين اليهود وبينهم، بين اليهود وبين القرامطة. هذا الرجل حتى أنه يعقوب بن كلف صنف كتابا في الفقه مما تعلمه من العزيز والمعز وكان هذا الكتاب يدرس في مجلسه. يقول عن مجلس كده ويدرس هذا الكتاب في الفقه. الكلام الحقيقة عن تاريخ هؤلاء ينبغي أن يعرف حتى لا تغيب عنا حقيقة الوضع الإسلامي وكيف أن هذه المكائد. وذلك يا أخواني المكائد التي كيدت للإسلام منذ بدايته إلى اليوم تقضي على أمم وعلى حضارات، لكن الله تعهد بإبقاء القرآن فهو باق، فلييأس كل حاقد حاسد. نتنبه لأن هذا الأمر الذي يبقيه هو الله رب العالمين، ليست قوة جماعات الدعوة ولا بلاغة الدعاء ولا حكام المسلمين ولا الحكومات، إنما الله، الله هو الذي يبقي. ولذلك أخواني تجد إن من خصائص الإسلام أنه كلما خبى ارتفع، كلما خبى ارتفع، وإن خبى في موقع ارتفع في موقع آخر. هذا كلام تاريخي. يعني مثلا لو درست تاريخ علوم السنة، تاريخ علوم القرآن، تمسك أي علم علوم مثلا، لما سكتت بلاد العرب في مصر والشام والعراق وضعفت فيها علوم الحديث، نشأت أو ظهرت قوية في الهند. ولذلك تجد المبارك فوري والمش عارف، تجد أسماء كثيرة من الهنود شرحوا سنن الترمذي وسنن أبو داود وشرحوا هذه الكتب ونقلوها، ولا يزال إلى اليوم هناك معاهد بتعلم بيتناقل هذا العلم هنا. لما ضعفت علوم القرآن في بلاد في جزيرة العرب بقيت في مصر مع متصوفة. يعني تجد علوم القرآن غالب الشيوخ الكبار بتوعها درويش صوفية مخرفين، لأن الله عز وجل يبقي هذه العلوم. لابد لنا أن نرجع إلى هذه العلوم فنستخرجها من هذه الأوكار، من هذه المواطن التي حفظها الله عز وجل لنا، لتبقى تلك العلوم محفوظة. ولن تضيع هذه العلوم إلى قيام الساعة. لكن هناك مسألة هامة لعل اللي يتذكر الافتتاحية التي كتبتها بعنوان العلمانية والإرهاب. كان مقصدي أقول إيه، العلوم الإسلامية موجودة، اللي يفتح الكتب هيجدها. التطبيق لهذه العلوم ضعيف في أشياء ويكاد يكون منعدم في أشياء أخرى. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وأول عروة تنقض الحب وآخره الصلاة. فاللي ينظر هيجد النظم والقوانين بعيدة عن أمر الشرع. طيب، والعلماء يراد لهم أن يسكتوا كالصحافة تنشر كلام العلمانيين. طب يجد نص أمامه مكتوب قرآن وسنة، وبيجد أصوات ما فيش أصوات تفهموا هذا القرآن والسنة، وكلام علمانيين يطعنوا في الكتاب، لابد أن يخلق الإرهاب. فالإرهاب وليد العلمانية، العلمانيين هم الذين يوجدون هذا الإرهاب. هذه مسألة لابد أن ننتبه إليها، ولا نظن أن الإرهاب الموجود هذا نتيجة تعليم إسلامي، لا، هو نتيجة غربة حجب صور التطبيق للنص العملي. يعني عندنا نص من القرآن والسنة محفوظ، البخاري هو البخاري، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مسلم هو مسلم، هذه الأحاديث اللي كان حافظها أبو هريرة هي هذه الأحاديث، هذه الآيات الكريمة. التطبيق محجوب أقوال العلماء وتنشر. تجد مثلا لواحد يكتب لك كده مقال يسب فيه في معاوية بن أبي طالب، ولعل اللي قرأ المقال يعني أنا معاوية بن سفيان، المقال اللي كتبته في الافتتاحية وتعمدت أن ينشر مع هذا بالسنة أيضا يبين فضل معاوية. ما انتش عارف صلاة الجمعة، ما قرأتش سورة الجمعة يا إنسان، يلي بتكتب المقال وعرفت انه ان رب العزة يقول تركوك قائمة، يعني ما صلوش الجمعة، ما صلوش الجمعة، يبقى خطبة الجمعة قبل الصلاة تقوم تكتب تقول وقد كانت الخطبة بعد الصلاة. انت بتكلم مين؟ وبعدين اللي جمع هذه الحروف مش مسلم، مش عارف ان خطبة الجمعة دايما قبل الصلاة، ونص القرآن يعني غيروها وغيروا القرآن كمان الوضع، فتجد هذا الكلام. وبعدين لما يأتي عبارة أنا ما أردت أن أنا أذكر اسمه ولا الموقع اللي نشر فيه حتى لا ننشر هذا الباطل، إنما نعرف أن صحف كبرى عظمى عندنا بتنشر كلام يولد الإرهاب، يولد الإرهاب، فلا بد لنا أن نتنبه فنتعرف على تاريخه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.